كان فإن الجو كان حارا كما قال الشراح. فهو واحد لسببين، لكن الذي يظهر أن ذلك لأجل ما أصابها من دوار. قالت رضي الله عنها: فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. هذا متى؟ هذا بعد أن فرغ من الصلاة، فهي اختصرت القصة وطوت الحديث وانتقلت إلى ما الذي جرى بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه حمد الله وأثنى عليه، وهذا مقدمة خطبته التي خطبها صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الكسوف. فحمد الله أي ذكره بما هو أهله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، مقترنا بالمحبة والتعظيم. وأثنى عليه أي كرر هذا الحمد، فالثناء هو التكرار من تثنية الحديث وتكراره. وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم يكن. هذا الكلام جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، قال: ما من شيء ليس هناك شيء. قوله ما من شيء يعني ليس هناك شيء، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. يعني ما من شيء أخبرتكم به مما سيكون في الآخرة لم أكن قد رأيته بعيني إلا رأيته في مقام هذا، أي في مقامه وهو يصلي بهم الكسوف صلوات الله وسلامه عليه، حتى الجنة والنار. يعني ومما رآه في مقامه ذلك الجنة والنار، وهو قد رأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار مرات قبل ذلك، لكنها عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك. فأوحي إلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أوحي إليه وهو في صلاته، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون يعني تختبرون، تفتنون يعني تختبرون في قبوركم، يعني في مكان دفنكم. وقوله في قبوركم بناء على الغالب في أحوال الناس أنهم إذا ماتوا قبروا، لكن لو كان الإنسان لم يقبر كان يكون غريقا أو حريقا أو تأكله السباع أو ما إلى ذلك من الأحوال التي لا يقبر فيها الإنسان، هل لا يجري له هذه الفتنة؟ الجواب لا، هذه الفتنة تجري لكل ميت، كل ميت يفتن في قبره، يفتن بعد موته. فمن كان يقبر فالفتنة تكون في قبره، ومن كان لا يقبر كالذي يحرق أو يموت غريقا فإن الفتنة تجري عليه على الحال التي هو عليها. قال صلى الله عليه وسلم: تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، يعني الراوي عنها وهي فاطمة، لا تدري أي اللفظين قالت أسماء، هل قالت مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، هل هي مثلها في العظم والشدة والخطورة والأثر أو قريبا منها؟ وهنا ينبغي أن يعلم أن الفتنة مختلفة، إنما التشبيه بين فتنة القبر وبين فتنة المسيح الدجال في عظيم خطرها وكبير أثرها وقلة من ينجو منها، واضح؟ وليس المقصود بالفتنة هنا الاختبار الذي يترتب عليه الجزاء والأجر، فإن فتنة الدجال هي التي يترتب عليها الجزاء والأجر، أما فتنة القبر ما يترتب عليها جزاء وأجر، إنما هي لإظهار الأعمال، إنما هي لإظهار الأعمال، ففرق بين الفتنتين. إنما التشبيه والتمثيل والتقريب بينهما هو في أي شيء، في عظمها وخطورتها وفي قلة ثبات الناس فيها، وليس في ما يتعلق بالجزاء عليها، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. وإنما الفتنة في القبر ليست مواصلة اختبار وجزاء وعمل، إنما إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: فانقطاع العمل معناه أنه تم وطويت الصحف. فالاختبار الذي يكون في القبر هو لإظهار العمل وليس للاختبار فيه، إنما لإظهار العمل وبيان ما انتهى إليه حال الإنسان ومصيره. ففرق بين النوعين من الاختبار. قال صلى الله قالت رضي الله عنها فيما قصته من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال شر غائب ينتظر، أعاذنا الله وإياكم من فتنته، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، فإنها فتنة عظيمة شديدة خطيرة، خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وخافها الأصحاب رضي الله عنهم حتى إنهم قلقوا من كثرة بيان النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، حتى ظنوا إنه في طائفة النخل. فقال لهم مطمئنا: إن يخرج الدجال وأنا فيكم. وهذا معنى أنه احتمال، كان احتمال أن يخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، أنا سأقيكم فتنته برد باطله وكشف زوره وإبطال تضليله، وإن يخرج ولست فيكم. وهذا هو حالنا اليوم، ليس فينا رسول الله لكن فينا سنته وفينا هديه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد هو الذي يذب عن نفسه هذه الفتنة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال. وفتنة الدجال ليست سوالف ولا حكي مجالس، إنما هو قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى. فالذين يكذبون بفتنة الدجال يكذبون ما ثبت ثبوتا بينا متواترا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول لم يذكر في القرآن، وين في القرآن فتنة الدجال؟ يقال له: أين في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين؟ أين في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ أين في القرآن أن صلاة العصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4؟ أين في القرآن هذا؟ القرآن جاء ببيان مجملات وبيان أمور كثيرة، لكن تفسيرها وبيانها جاء في قول من لا ينطق عن الهوى. والقرآن قد قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله وأخذه بنص القرآن. ولهذا كل من يضلل على الناس ويزور عليهم ويقول ننفي المسيح الدجال كلام فارغ، ليس هناك شيء اسمه مسيح دجال، لأنه لو كان في مسيح دجال لجاء في القرآن، نقول الكلام الفارغ هو كلامك وقولك، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فارغا، بل هو الهدى ودين الحق الذي يجب اتباعه والتزامه وقبوله، كما أمر الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه فتن وضلالات تشيع ويروجها بعض من قل علمه وكثر جهله، وإن تزين بلباسه وهندامه وجبته وفصاحته، العبرة ليست بطول اللسان، العبرة والمستند هو في قول الله وقول من لا ينطق عن الهوى سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي التنبه والحذر من هؤلاء المضللين الذين يضلون الناس بغير علم، وهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. وإلا فالنبي كان يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويأمر أمته بأن يتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. جاء ذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وفي حديث عائشة، وخبر الدجال جاء في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من فتنته، ونسأل الله أن يقينا وإياكم شرها. ثم قال: يقال ما علمك؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تكون في القبور، فقال: يقال ما علمك بهذا الرجل؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الملكان يسألانه، يقال ولم يبين القائل، وهم الملكان اللذان يأتيان المقبور ويسألانه بعد أن يقعدانه كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، فيسألانه ما قول ما علمك بهذا الرجل، أي ما الذي تعتقده في هذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما بأيهما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، أي يكرر هذا السؤال والجواب ثلاث مرات، فيقال أي يقول له الملكان بعد هذا الجواب الموفق المسدد الذي ينجو به من فتنة القبر، نم صالحا، أي عد على حال تكون فيها مستقيم الحال، نم صالحا أي صلحت حالك، ليس المقصود الشهادة له بالصلاح والاستقامة، إنما المقصود به صلاح حاله وسلامة، والمقصود به سلامته من الفتنة ونجاته منها. قد علمنا أي تبين لنا، فالعلم هنا علم ظهور، علمنا أي ظهر لنا من الفتنة والاختبار، وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل أن الفتنة هنا فتنة ظهور الأعمال والمآل والمصائر. قد علمنا إن كنت لموقنا به، إن كنت لموقنا به يعني أنك موقن به، بمن؟ بمحمد وما جاء به من البينات والهدى صلوات الله وسلامه عليه. وأما المنافق وهو الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام، أو المرتاب وهو الشاك ويدخل فيه الكافر الذي لم يؤمن، فيقول لا أدري، نعم يقول قال أما المنافق والمرتاب، تقول الراوية لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري، أي لا علم عندي بهذا الرجل، ولو كان يعرف اسمه لكنه لا عقيدة له فيه بأنه رسول رب العالمين وأنه خاتم المرسلين وأن رسالته للناس كافة، وهو نذير رب العالمين لجميع العالمين، لا يخرج من ذلك إنس ولا جن عرب ولا عجم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما عندي علم، إنما سمعت الناس يرددون كلاما فقلته، كما قال الله تعالى إن كنا نعم كما قال تعالى في اتباع آبائهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، تقليد، ليس هناك حجة ولا برهان على ما هم عليه من تكذيب وكفر. هذا الحديث الشريف فيه جملة من الفوائد، من فوائده مشروعية الصلاة لكسوف الشمس، سواء كان كسوفا كليا تنطمس فيه نور ينطمس فيه نور الشمس، أو كسوفا جزئيا. سؤال، كسوف الكلي واضح، الكسوف الجزئي من أين أخذنا من الحديث أنه يشرع الصلاة للكسوف الجزئي الذي يجيب له جائزة؟ عاد ما ندري الجائزة، يمكن ريال لا تطمعون كثير أو هذا الماء، ها كيف عرفنا من الحديث أن الكسوف الجزئي تشرع له الصلاة؟ لا تجيب، لا تجيب، اللي عنده جواب يرفع يده. نعم يا أخي، نعم، إيه أن أسماء، أحسنت، تجينا بعد الدرس، أن أسماء لم تنتبه، لو كان الكسوف كليا لأدركت إيش الحاصل، لكنه كسوف لم يكن كليا، هذا إما أنها لم تره من أوله، أو أنها رأت جزءا منه، أو كان في بدايته، هذه كل احتمال، والظاهر أنه كان في بدايته فلم تتنبه إليه. وإلا فمن أهل العلم من يقول إن الكسوف الذي جرى في زمانه كان كسوفا طويلا امتد 4 ساعات الصلاة، وهذا غالبا يكون في الكسوف الكلي أو القريب منه، لكن في أوله بدأت الصلاة ولم يتبين الكسوف تبينا تاما، ولذلك سألت أسماء ما شأن الناس، يعني ما الذي دهاهم، فدل ذلك على أن صلاة الكسوف تكون للكسوف الكلي والكسوف الجزئي، فأشارت إلى السماء. في من الفوائد أنه يجوز مخاطبة المصلي بما فيه مصلحة، ويجوز للمصلي أن يجيب بما يفهم عنه دون القول، أن يجيب بالإشارة كما فعلت أسماء رضي الله عنها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها أشارت إلى السماء ففهمت رضي الله عنها من ذلك ما يكون من ما هو السبب لهذه الصلاة. وفيه من الفوائد جواز كلام المصلي بما يحتاج إليه، جواز تنبيه المصلي بالتسبيح لكل من احتاج أن ينبهه سواء كان إماما أو غير ذلك، لأن قول عائشة سبحان الله تنبيه لأسماء. هل أسماء كانت إماما؟ لا، إنما كانت سائلة فنبهتها إلى الآية بالتسبيح. ولذلك لما قالت سبحان الله قالت آية، يعني هذا الذي حصل آية تستوجب صلاة، فأشارت برأسها. فجمعت عائشة في التنبيه بين الإشارة أولا والقول ثانيا والإشارة ثالثا، حيث إن لما قالت آية أشارت برأسها أن أي نعم. فإذا احتاج إلى ذلك المصلي فلا بأس. وفيه التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي أن التسبيح يستعمل في تنبيه النساء عندما لا يكون هناك رجال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا إذا كانت المرأة في حضرة رجال. أما إذا كانت المرأة ليست عند الرجال أو لا يسمعها الرجال فإنها تنبه كما ينبه الرجال بالتسبيح. واضح؟ ومنه يستفاد أن المصليات المنعزلة للنساء يشرع فيها أن تتقدم المرأة إلى الصفوف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، وهذا يشترك فيه النساء والرجال إذا كن منعزلات، فإن الله تعالى يحب الصف المقدم ثم الذي يليه. أما إذا كنا مشتركات مع الرجال في موضع الصلاة فإن الأفضل في مكان صلاة المرأة الأبعد عن الرجال، الأبعد عن الرجال سواء كان بالتأخر أو كان بأن يكون في شق على ميمنة المسجد إذا خصص لهن مكان وهو مكشوف أو ما إلى ذلك من أوجه البعد عن الرجال. وفيه من الفوائد أن ما يصيب الإنسان في صلاته من خمول أو دوار لا يغيب عقله، لا يغيب به عقله، لا يفسد الصلاة. فإن أسماء رضي الله عنها أصابها الغشي لكنها دفعته بما صبت على رأسها من ماء. وفيه أن حركة المصلي لما فيه مصلحة الصلاة لا حرج فيها بل هي مطلوبة، فإنها صبت على رأسها من الماء. وفيه من الفوائد مشروعية الخطبة للكسوف، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها، هل هي سنة أو واجبة؟ والصحيح أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية افتتاح الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل. وفيه أن رؤية الإنسان لما بين يديه في الصلاة مما لا يخرجه عن الخشوع لا ينقص صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وذلك أنه عرض بين يديه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وما أخبر به مما يكون وما أخبر به مما يكون في الآخرة. ومنه أن تأمل الإنسان في مسائل العلم مما يحتاج إليه في الصلاة لا يؤثر على خشوعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوحي إلي أنكم تفتنون. فأوحي إليه الظاهر أنه في الصلاة، أنه في صلاته جاءه الوحي بهذا الخبر. وفيه ثبوت فتنة القبر، وفتنة القبر دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، وأن الناس يفتنون في قبورهم. وفتنة القبر غير عذاب القبر، ف فهناك عذاب القبر وهناك فتنة القبر. فتنة القبر تكون لكل مقبور كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الرجل في قبره ثم تولى عنه أصحابه جاءه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا لكل مقبور وهي فتنة عامة. أما عذاب القبر فإن عذاب القبر لا يكون إلا لمن استحقه من أهل الكفر والنفاق وممن عصى الله عز وجل بمعصية تستوجب عقوبة في القبر. والفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر أن العذاب عقوبة، وأما الفتنة فهي إظهار الحال إظهار العمل والمآل، ولذلك يقال له نم صالحا، وفي بعض الروايات يفسح له في قبره وينور له فيه ويرى مقعده من الجنة، كل ذلك بعد الفتنة إذا ظهر نجاحه وتبين أنه مؤمن موقن. وفيه انقسام أحوال الناس في الآخرة إلى فريقين كما قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا يبتدئ بالقبر، فإن القبر أول منازل الآخرة وبه تتميز أحوال الناس، ينقسمون إلى قسمين: معذبون ومنعمون. والمنعمون هم أهل الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة، وأما المعذبون فهم الكفار. وكذلك من قضى الله بعذابه من أهل الإسلام الذين لهم ذنوب يعاقبون عليها في قبورهم. ولكن الفرق بين عذاب أهل الإيمان أهل الإسلام في قبورهم وعذاب الكفار أن عذاب الكفار غير منقطع، وأما عذاب أهل الإسلام في قبورهم فقد ينقطع. ومن أسباب عذاب القبر في من الذنوب الغيبة وعدم الاستنزاه من البول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر كبير عليه كبير اجتنابه ويشق البعد عنه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يتوقى البول ولا يستتر منه، فلا يحافظ على طهارته ولا على توقي بدنه وثيابه من من من النجاسات. فهذا من أسباب عذاب القبر. وقد جاء في حديث أبي هريرة عامة عذاب القبر في البول يعني بسببه. فالمقصود أن الفرق بين عذاب المسلم وعذاب الكافر في القبر فهو أن العذاب في القبر للمسلم هو على بعض الذنوب وليس على كل الخطايا، ثم إن عذاب الكافر ممتد ومتصل بعذاب الآخرة. أما عذاب المسلم في القبر فإنه قد يخفف وقد ينقطع، وما كان من عذابه في القبر يحط به من ذنوبه في الآخرة فيكفر الله عنه من الخطايا بسبب ما أصابه من عذاب في قبره. هذه كلها معاني مهمة ليدرك الإنسان الفرق بين حال المسلم وحال الكافر فيما يتعلق بعذاب القبر. هذه جملة من الفوائد المتصلة بالحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك، هذا آخر الأحاديث المتصلة بهذا الباب، بعد ذلك قال: قال رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمزفة، قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير، قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا الباب من أبواب العلم، من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، فيه التنشيط على طلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حظ وفد عبد القيس على التعلم وعلى التعليم، على حفظ العلم وعلى تبليغه. وهذا أيها الإخوة مما ينبغي أن يعرف عظيم قدره. وأنا أقول: من كان له نصيب من هذا فقد فاز بنصيب عظيم من الخير، أن يشتغل بالتعلم والتعليم. ومن عجز فليشارك في ذلك، فإنه من جهز غازيا فقد غزا. ونقول: كثير من الناس قد يعتذر عن سلوك سبيل العلم بأشغال وبأعمال، وأقصد بالعلم هنا العلم الزائد عن العلم الواجب، يشتغل بأشياء يقول: أنا أعتذر. فأقول: يا أخي، لا تحرم نفسك خيرا بالمساهمة في نشر العلم بكل وسيلة تستطيعها، سواء كان ذلك بالدعم المادي، بكفالة طلبة العلم، بدعم تحفيظ القرآن، بدعم الحلق وكفالة المعلمين، إقامة المدارس، كل هذا مما يندرج في التعليم وبذله، وينال بذلك خيرا وأجرا من الله عز وجل. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. تحريض أي حث وشحذ همة وتنشيط. وفي بعض النسخ: باب تحريص النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بالصاد المهملة. ووفد عبد القيس وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ساق المؤلف الخبر فيها، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما سيأتي ذكره. حرصهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، فحثهم وحرضهم على أمرين: الأول اكتساب المعرفة وحفظ المعرفة وإتقان المعرفة، والأمر الثاني على تبليغها ونشرها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يستحضر في تعلمه في أوائل مسيره في التعليم أنه سينفع غيره، أنه سينفع الأمة بهذا العلم حفظا له وبذلا، حفظا له في نفسه وقياما به في سلوكه وعمله، وتبليغا له ونشره، فإن ذلك مما يحفظ به العلم وينال به الإنسان الفضل، يجمع بين العلم والتعليم. وهذا قد تقدم نظيره، لكن هناك فضل، وهنا أنه ينبغي أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحثه في حفظ العلم وبذله. وقد ساق المصنف رحمه الله خبر مالك بن الحويرث، وساقه معلقا، قال: وقال مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث شاب، وهو ليثي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ستة من قومه شبابا، فتعلموا، لم يكونوا مسلمين كما قيل، فأسلموا وتعلموا ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منهم رغبة في الالتحاق بأهلهم ورغبة في الرجوع إلى بلدهم، رفق بهم وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى أهلهم فيعلموهم، وهو راوي حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتعلموا الصلاة وعلموها من وراءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حافظوا صلاة النبي وعلموها من وراءهم. ثم ساق الحديث بإسناده، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر الهذلي، قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة. وأبو جمرة هذا صاحب لابن عباس، كان من تلاميذه، جاء إليه طالبا العلم والمعرفة، فمكث عنده أياما وكان يتقن الفارسية، كان يتقن لغة فارس، ولذلك قال قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، المقصود بالناس من لا يتكلم العربية، فجاء به ابن عباس وأعطاه مالا ورغبه في البقاء عنده ليترجم له، ليترجم بينه وبين الناس الذين يدخلون العربية. فقوله ترجم بين ابن عباس وبين الناس، الناس هنا لفظ عام أريد به، لفظ عام مراد به الخصوص، وهم الذين يدخلون العربية. فقال إن وفد عبد القيس، من القائل؟ ابن عباس يحدث قائلا إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من الوفد؟ والوفد هم مقدم القوم الذين يأتون نيابة عن من وراءهم. قال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. سألهم من هم، من أي شيء، من أي جهة جاءوا، ومن أي بطن من بطون العرب؟ قالوا ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. مرحبا، رحب بهم صلى الله عليه وسلم، ومعنى مرحبا أي حللتم مكانا رحبا واسعا، هذا معنى مرحبا. مثل أهلا أي حللتم كالأهل، وسهلا أي حللتم مكانا سهلا. فقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا أي حللتم مكانا واسعا لا ضيق فيه عليكم. مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا، يعني لا ينالكم منا خزي ولا ندامة ولا ترجعون منا نادمين. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا لما رحب بهم صلى الله عليه وسلم أبانوا عن مسألتهم وما الذي يريدونه في هذا المجيء. فقالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مكان بعيد ومحل فيه مشقة أن نصل إليك، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. مضر المقصود بهم قبيلة من قبائل العرب، كانوا بين وفد عبد القيس، بين عبد القيس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. هذه مقدمة في غاية الحكمة والعقل، وتبين ما كان عليه أولئك من فطنة وحذق في طرح المسألة والرغبة في إبانة المطلوب. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرين أنه لا نستطيع أن نأتيك دائما، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وطبعا لا يستطيعون لأنهم سيتخطفون إذا جاءوا في غير الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معظمة عند العرب، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأربعة كانت العرب لا تؤذي فيها أحدا ولا يكون بينها وبين أعدائها قتال، فكل يضع السلاح في هذه الأشهر الأربعة الأشهر الحرم. فكان هؤلاء يستغلون هذه الفترة ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاغتنام العلم والمعرفة والسؤال. فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة، هذا مانع، بعد المسافة بعد المكان، والمانع الثاني وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. إذن ذكروا حائلين من حوائل الوصول إلى العلم، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، أي علمنا علما نخبر به من وراءنا. وهذا وجه الشاهد في قول المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، فهم قد قالوا له علمنا علما مرنا بأمر نخبر به من وراءنا، أي نبلغه من وراءنا من أهل الإسلام الذين لم يتمكنوا من المجيء. وهذا سنأتي إليه في الفوائد، شاهد لما ذكرنا من استحضار نية تبليغ الشريعة، نفع الغير، رفع الجهل عن الناس في أثناء تعلمك. ونخبر به من وراءنا، فدخل نعم قال فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. الله أكبر، الله أكبر. عندما يكون طالب العلم مستحضرا الهدف والغاية يتضح له السبيل الموصل إليه، فيطلب الطريق الموصل إليه، ولا يشتغل ببنيات الطريق وفتافت المسائل وترف العلم. قالوا مرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. الجنة غاية المطالب، وأسمى المطلوبات هو دخول الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. أتدرون ما هي الجنة؟ الجنة دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر كيف كانوا مستحضرين القصد والغاية في طلبهم. أنتم الآن في المجلس وأنا معكم، هل نحن مستحضرين أننا نجلس هذا المجلس نرجو أن ندخل الجنة؟ بالتأكيد عندما نجلس مثل هذه المجالس ونحن نأمل أن ندخل الجنة سيكون لنا شأن آخر في مجالسنا هذه، لا من حيث القصد ولا من حيث النية ولا من حيث الاستفادة والنفع. فينبغي للمؤمن أن يحرر القصد والنية. هؤلاء يقولون مرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، أي نكون متأهلين بامتثاله والعمل به أن نكون من أهل الجنة. وما أكثر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلون الجنة، وذلك لأن الصحابة عندهم واضح أن هذه الدار دار عبور وليس دار قرار، فلذلك أبصارهم تنفذ إلى ما وراء هذه الدار إلى الجنة والمستقر. فقالوا له مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أي بأربعة مطلوبات وأربعة منهيات. قال أمرهم بالإيمان بالله، وهذا رأس كل رشد وصلاح، الإيمان بالله، وهو الإقرار بالله عز وجل. الإيمان عمل قلبي جماعه، هذا تعريف يا أخوان، الإيمان عمل قلبي جماعه القبول للأخبار والإذعان للأحكام، عمل قلبي جماعه يجتمع فيه ويندرج تحته القبول للأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، والإذعان للأحكام، الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، بأن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم احتمال أنه عندهم مشكلة في فهم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هذا مزيد إيضاح ومزيد بيان ومزيد شرح حتى يكون الأمر على غاية الوضوح في تحقيق مطلوبه. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم، حيث ردوا العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، وفيه استنهاض أو استجلاب معرفة جديدة وعلم جديد. فلم يقولوا ما عندهم، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإيضاح والبيان برد العلم إلى الله ورسوله. الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مفتاح الإيمان، هذا رأس الإيمان، هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو مفتاح الإيمان، وهو أول ما يطلب من المكلف، أول ما يطلب من الإنسان هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى هذه الشهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعتقد وأقر بقلبي وأوقن بفؤادي وأشهد وأعلم الناس، أشهد أيضا تتضمن الإعلام، وأخبر بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. إيش معنى لا معبود حق إلا الله؟ يعني لا شيء يستحق العبادة في هذا الكون كله إلا الله جل في علاه. ومعنى العبادة أي لا محبوب حق إلا الله ولا معظم حق إلا الله. فلا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله، فإن الربوبية لا خلاف فيها بين الناس، بل المشركون كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بالربوبية لكنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فهذا الذي يعبد غير الله فيقول يا حسين أغثني، يا بدوي أعطني، يا فلان ارزقني، هذا ما حقق العبادة لله. العبادة هي أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا يكون فيه دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا توجه بعمل قلبي أو عمل ظاهر من العبادات لغير الله. وهذا مفتاح الإسلام. والغريب أن كثيرا من المسلمين يجهلون، أو جماعات من المسلمين يجهلون هذا المعنى، يغيب عنهم أنه لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل في علاه. وهذا هو موضوع الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. فهو قد بدأ هؤلاء بتعليمهم هذا الأمر أنه شهادة أن لا إله إلا الله. وبعض الناس يقول نحن يعني ليش تقولون هذا الكلام، معروف لا إله إلا الله. والواقع أنه إذا تأملت حال كثير من الناس وجدت أن عنده عدم وضوح في هذا الأمر، عدم وضوح في قضية توحيد الإلهية في معنى لا إله إلا الله. قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين للخلق للناس كافة، للإنس والجن، فجميعهم مخاطبون برسالته صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان برسالته والقبول لما جاء به. أما اللي يقول أنا أؤمن بأن محمد رسول لكن لا يلزمني اتباعه فهذا ضال، لم يؤمن به، لأن مقتضى الإيمان به أن يتبعه فيما جاء، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فشهادة أن محمد رسول الله هي الإيمان برسالته والانقياد لشرعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة أي فعلها على الوجه الذي أمر الله تعالى، وإيتاء الزكاة أي بذلها على الوجه الذي أمر الله تعالى في الأموال وفي القدر الواجب وفي المصارف، كل ذلك يندرج في إيتاء الزكاة. وصوم رمضان أي صيام شهر رمضان. وتعطوا الخمس من المغنم. لماذا قال تعطوا الخمس من المغنم؟ لأن إعطاء الخمس من المغنم هو من الإيمان، وإن كان ليس أصلا من أصول الإيمان لكن خصهم بذكره لأنهم كانوا في جهة، هم ماذا قالوا؟ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فكان بينهم وبين هؤلاء الكفار قتال، فبين لهم ما يجب في هذا القتال من أنهم لابد أن يعطوا الخمس من المغنم. الخمس هو خمس ما يغنمه المسلمون يدفعونه في المصارف التي بينها الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل. فبين الله تعالى مصارف هذا الخمس وأنه لا يصرف إلا في هذه المصارف التي بينها جل في علاه. وتعطوا الخمس من المغنم يعني من الغنيمة. ونهاهم، نقف على ونهاهم إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأن يعمرها بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يرزقنا الفقه في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.